النوع الثالث الضعيف. نعم، النوع الثالث الحديث الضعيف. والحديث الضعيف هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. هذا أفضل تعريف على الإطلاق، أفضل تعريف على الإطلاق، وما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. بعضهم قال هو الذي لم تجتمع فيه شروط الحسن ولا الصحيح، بعضهم قال هو ما نزل على رتبة الحسن كما قال البيقوني، لكن هذا أفضل تعريف، هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. وله سببان، له سببان. الأول طعن في الراوي، طعن في الراوي، الراوي مطعون فيه ضعيف. والثاني سقط في السند منقطع مرسل معضل وهكذا. له سببان فقط، طعن في الراوي وإيش؟ وسقط في السند. الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين، الطعن في الراوي ينقسم إلى قسمين. الأول طعن مطلق، طعن مطلق، يعني فلان ضعيف دائما كرشدين بن سعد، الإجماع على أنه ضعيف يسمى ضعف مطلق. طيب، والثاني طعن مقيد، طعن مقيد يعني في حالة دون حالة. زيد بن الحباب طعن في روايته عن الثوري فقط، بس سماك بن حرب طعن في روايته عن عكرمة فقط. إسماعيل بن أبي عياش الشامي طعنوا في روايته عن الحجازيين والعراقيين، ولم يطعنوا في روايته عن أهل الشام، فيسمى طعن إيش؟ مقيد. والثاني طعن إيش؟ مطلق، عبد الله بن لهيعة مطلق، رشدين بن سعد مطلق، رشدين بن كريب مطلق، وهكذا عبد الله بن أسامة بن زيد مطلق. نعم، فهذا الأول قلنا طعن في الراوي، والثاني سقط في السند، يعني السند فيه سقط، إما معلق أو منقطع أو معضل أو مرسل وهكذا. فهذه أسباب الضعيف، كل حديث ضعيف لا يخرج من هذين السببين، إما طعن في الراوي وإما سقط في السند. فإن قال قائل الشاذ ليس فيه طعن في الراوي، نقول لا، في طعن في الراوي، طعن في حفظه لأن خالف إيش؟ الثقات. طيب، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة. هذا التعريف، لكن خذ أفضل التعريف الذي يذكر الآن إن شاء الله. هو ما لم إيش؟ هو ما فقد شرط أو أكثر أو أكثر من شروط القبول. نعم، ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنويعه باعتبار فقده واحدة، باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها. هذا هو أفضل شيء، ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، ليس الصحة، من شروط القبول. هذا هو قول ابن الصلاح. انتهى من المبحث الآن صح؟ انتهى من مبحث الضعيف؟ طيب، طيب رها. فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. نعم، قيل أقسامه 50 نوعا، هذا قول ابن حبان، 50 نوع أنواع الضعيف. النوع الرابع المسند. نعم، الضعيف يا أخوة ليس بحجة عند جماهير المحدثين، الضعيف ليس بحجة عند جماهير المحدثين، لا يحتجون به أبدا. وأما قول الحافظ النووي أن الحديث الضعيف إذا لم يكن موضوعا يحتج به في الفضائل بإجماع العلماء، لعل الإجماع على عكس ما قاله رحمه الله، وقد رد عليه عبد الرحمن المعلم في رسالة، رد على النووي، بل هو احتج في ايش؟ بقول عبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل، رواه الحاكم في المدخل في علوم الحديث، قالوا اذا روينا في الحلال والحرام شددنا، واذا روينا في غيرهما تساهلنا. هل هو الان هم ذكروا رواية اسمه رواية أم عمل؟ لا رواية، هذه حكاية رواية وليست حكاية عمل. من أعلم الناس في أصول أحمد بن حنبل؟ ابن المفلح الحنبلي باختصار، أعلم الناس في أصول أحمد بن حنبل. إيش قال في الأداب الشرعية؟ وظاهر مذهب أحمد عدم العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، انتهى الأمر. إذن ما نقل عن أحمد وما نقل عن ابن مهدي، انظروا كيف، هو من باب إيش؟ الرواية لا من باب العمل. فرق بين أنا أروي عن ضعيف وبين إيش أعمل بالحديث الضعيف. هم ما عملوا، إنما قالوا إيش نروي، قالوا إيش نتساهل ونروي أحاديثه. ليس معنى أنه إيش عملوا بالأحاديث، هذا من المسائل. ثم ذكر يعني ابن مفلح الأدلة على الإمام أحمد لم يروي في لم يعمل بالحديث في فضائل الأعمال، قال لم يعمل بصلاة التسابيح ولا غيره ولا غيره، ذكر مجموعة في الآداب الشرعية فليراجع. هذه مسألة. المسألة الأخرى قلنا أنه لا يعمل به لا في الحلال والحرام ولا فضائل الأعمال ولا غير ذلك إلا في حالتين، حالة يحتج به وحالة يستأنس به. الضعيف يحتج في حالة واحدة، متى؟ إذا لم يكن في الباب غيره وعليه عمل الأمة. أليس الماء إذا وقعت في نجاسة أصبح نجس بإجماع العلماء؟ إذا وقعت في نجاسة وتغير لونه طعمه ريحه أصبح نجس بالإجماع، ذكر الإجماع ابن المنذر. المستند حديث ضعيف حيث أبي أمامة رواه ابن ماجه والبيهقي، فيه رشدين بن سعد ذكرناه قبل قليل أنه ضعيف مطلقا، فهذا ضعفه شديد جدا لكن عليه العمل. فعمل ذاك يقول النووي في المجموع حديث ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع، هذا يقول النووي في المجموع شرح المهذب، يقول حديث ضعيف بالإجماع والعمل عليه بالإجماع. هذه الحالة الأولى. أيضا ما إذا مات رجل بين نساء ليس له زوجة ولا أمة، هل يغسل أم ييمم؟ ييمم، ما يغسل. إذا مات رجل بين نساء ليس له زوجة ولا أمة فإنه ييمم، هذا بإجماع العلماء بلا خلاف بينهم. وإذا ماتت امرأة بين الرجال ليس معهم زوج، هل تغسل؟ ما تغسل، تيمم بالإجماع، ما ليس هناك خلاف أبدا. من أين جاءوا بهذا الإجماع؟ من حديث ضعيف رواه أبو داود في المراسيل، رواه أبو داود في المراسيل، قال أظن عن مكحول قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت بين رجال ليس معهم زوج فإنها تيمم، وأيما رجل مات بين رجال ليس له زوج فإنه ييمم. ضعيف لكن العمل عليه الإجماع. هذا الأول إيش مسألة إيش العمل. بل ذكر ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح إذا كان العمل عليه وضعفه شديد يكون حسن، لكن هنا كلها ضعفه يعني ليس يسيرا. هذا القول الأول. القول الثاني يستأنس به، ما يحتج، يستأنس عن يقدم على رأي فلان ورأي فلان وكان ضعيفا. متى يستأنس به؟ أيضا بشرطين، الأول إذا كان ضعفه يسير، والثاني ليس في الباب غيره، ليس في الباب غيره. وذكرنا مثالين، المثال الأول المس على الخفين أو على الجوربين المعروف عندنا من أول أصابع إلى أعلى، أليس كذلك؟ في حديث جابر رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، ضعفه يسير وليس في الباب غيره، فعمل به الإمام أحمد وغيره من أمة الإسلام. الثاني قلنا إيش؟ الطيب، لو أن إنسان مد لك طيبا هل تأخذ بيمينك أو بشمالك؟ بشمالك، براحة الشمال. ما رواه الشيرازي في الألقاب عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الطيب براحة يساره وطيب لحيته وراسه. ضعفه يسير وليس من باب غيره، فهذا إيش؟ يستأنس به، لا يقال حجة، يستأنس به، لأن إما عملوا به، عملوا به. أما ما عدا هذا لا يعمل به أبدا مطلقا، الضعيف يبقى ضعيف لا يحتج به، إلا يحتج إذا عليه العمل فيكون احتجاج يشمل الإجماع طبعا، لو كان ضعف يصير تغوى كما قال ابن حجر. والثاني استئناس، وعلى هذا يحمل قول الأمة الحديث الضعيف خير من أقوال الرجال، حديث ضعيف خير من القياس، وهذا قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث، قال وهذا مذهب أحمد وأبو داود وأبي حنيفة والشافعي، نزيد وابن حزم في المحلى ذكر حديثا ضعيفا قال واحتج به لأنه لا يوجد غيره، قال وهذا مذهب أحمد في المحلى موجود، ذكر حديث فيه ضعف ثم قال رحمه الله وهذا احتج به، هكذا يقول احتج به لأنه ليس في باب غيره، قال وهو مذهب أحمد، بل نقول وأبو داود والشافعي وأبي حنيفة. نعم. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع المسند. نعم، النوع الرابع المسند، عندنا مسند وعندنا مسند، المسند بالكسر هو الذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، مسند مكة، مسند المدينة، مسند اليمن، يسوق الحديث بأسانيدها. وأما مسند بفتح النون مسند له إطلاقان عند المحدثين، مسند الإطلاق الأول هو الكتاب، نعم الاحتجاج قلنا الضعيف فقط إذا كان عليه العمل، عمل أمة، العمل في إيش يعملون؟ في الحلال ولا الحرام، لا في العقائد، عرفت كيف؟ نعم، لأنه يحتج بإيش؟ يعني في الأحكام الفقهية، عملوا به في الأحكام الفقهية حول الله. نعم، إيش قلنا؟ نعم، الأول المسند قلنا له إطلاقان، الإطلاق الأول هو الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، الكتاب الذي جمع مصنفة أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد بن حنبل، مسند عبد بن حميد يسوق مثلا حديث أبي بكر كلها، حديث عمر كلها. والثاني يطلق المسند على الكتاب الذي جمع مؤلفة الأحاديث بأسانيدها، الكتاب الذي جمع مؤلفة الأحاديث بأسانيدها من المصنف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مسند الشافعي، مسند الدارمي، إيش معناه؟ ساق إيش الأحاديث إيش بأسانيدها. فالمسند الذي يعني إذا أطلق أراد ما اتصل من أوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إيش قال بيقولي؟ والمسند المتصل الإسناد من راويه هذا أوله حتى المصطفى عند النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني لم ينقطع، يعني ساق الإسناد إيش متصلا. فإذا على القول الثاني أن المسند له شرطان، وتقول الحاكم الأول اتصال إسناد، الثاني الإضافة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المسند. قال رحمه الله تعالى النوع الرابع المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا قول من؟ الحاكم، اتصل من أوله إلى النبي. إذن قول حاكم المسند له كم؟ شرط، شرطان، اتصال إسناد الشرط الأول، الشرط الثاني الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه العمل أن المسند إذا أطلق أراد إيش؟ ما اشتع فيه هذان الشرطان. نعم. وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، منتهى يعني قد يكون إلى الصحابي، قد يكون إلى التابعي، لكن قول الحاكم أجود، قول الخطيب أراد إيش؟ المتصل فقط. نعم. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا. نعم. فهذه أقوال ثلاثة. نعم، يعني قد يكون منقطع، قد يكون منقطع، مسند أحمد فيه حديث منقطعة، مسند الدارمي فيه حديث منقطعة، مسند الشافعي فيه حديث منقطعة، لكن الغالب متصل، والعبرة بالغالب، العبرة بالغالب. النوع الخامس المتصل، المتصل هو ما اتصل من أوله إلى منتهى، إما إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابي أو التابعي. والاتصال قلنا ينقسم إلى قسمين: اتصال صريح، اتصال صريح هو سماع الراوي من شيخه صراحة، حدثنا سمعت وأنبأنا قال لنا، هذا يسمى اتصال صريح. والثاني اتصال غير صريح هو العنعنة عن فلان. وقلنا تحمل على الاتصال بثلاث شروط نقل ابن عبد البر الإجماع عليها: الأول أن يكون راوي ثقة، الثاني أن يكون راوي غير مدلس سيأتي مع التدليس، الثالث أن يعنعن عن شيخه هشام بن عروة عن أبيه، هذا متصل. الأعرج عن أبي الزناد، عفوا أبي الزناد عفوا عن الأعرج، عفوا أبي الزناد عن الأعرج، هذا متصل ثقة وغير مدلس وعن عنا عن شيخه. نعم. لا لا لا، قلنا من أوله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من البخاري الجامع الصحيح المسند سماه، من أول إلى منتهى. إيه ليش الأصحاب؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أبد أبد أبد، هذا ما سمعت أحد قرأت والله أعلم كل كتب المصطلح والله أعلم ما مر عليه هذا القول. نعم. أنه الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه. نعم هذا ذكرنا. نعم. طيب واصل. أنه السادس المرفوع. المرفوع هو ما أضيف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، سمي مرفوعا من قوله ورفعنا لك ذكرك الآية، فسمي مرفوعا لأنه مقامه رفيع عليه الصلاة والسلام، ورفعنا لك ذكرك فسمي مرفوعا. فإذا المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، وهذا الذي عليه عامة أصحاب الحديث. أما تعريف الفقهاء والأصوليين فإنها ناقصة قاصرة، إما يقولون هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، بل ربما زاد بعضهم أو تقرير، هذا كله هكذا موجود في أصول الفقه، ما تجد في أصول الفقه أو صفة أبدا، تجد هذا إن أو صفة في كتب الحديث. وإن كان بعض المحدثين مشى على تعريف الأصوليين، عرفت كيف؟ لكن نقول المرفوع ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. والمرفوع له حالتان: الأول مرفوع صريح والثاني مرفوع غير صريح. ما الفرق بينهما؟ باختصار الفرق بينهما أن الصريح فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغير الصريح ليس فيه اسم النبي عليه الصلاة والسلام، أحل لنا نهينا، أحل لنا السنة كذا، أمرنا بكذا، في ذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه. هذا باختصار الفرق بين الصريح وغير الصريح. الصريح ما فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم فسميه صراحة، ما فيه اسم النبي صراحة. الحكم ليس فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حكمه حكم مرفوع، يعني كان قال إذا قال الصحابي أمرنا بكذا، ما الذي أمرهم؟ نهينا، ما الذي نهاهم؟ السنة كذا، سنة من؟ أحل لنا، حرم علينا، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم، أحلنا النبي صلى الله عليه وسلم، حرم علينا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. فهذا هو المرفوع. نعم. أحسن الله إليك. المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصل قولا أو فعلا. أين التغيير والصفة؟ قلنا حتى بعض المحدثين مشى على إيش؟ على على على تعريف الأصوليين والفقهاء، وهذا تعريف قاصر. أين التغيير؟ التغيير أين الله؟ قالت في السماء، أقر قال اعتقى فإنها مسلمة، أكل الضبع على معية النبي عليه الصلاة والسلام. أين الصفات؟ صفات النبي صلى الله عليه وسلم، الشمائل المحمدية، أخلاق النبي عليه وسلم، لا بالشيخ، أين هي؟ ليس بالطويل ولا بالقصير، كث اللحية، إذا مشى أسرع، أين هذه الصفات؟ نعم. وسواء كان متصلاً أو منقطعاً أو مرسلاً، ونفى الخطيب أن يكون مرسلاً فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه كما قال قد يكون متصل وقد يكون منقطع، الشاهد أنه يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان متصلا أو كان منقطعا. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير زيادة بلا قرينة تدل على الرفع، وهذا دائما ينص عليه السخاوي في النكت على عفوا في فتح المغيث، ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، بلا قرينة تدل على الرفع، هذا هو الموقوف. نعم. الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا. نعم، تقول موقوف على الزهري، موقوف على مجاهد، أما إذا أطلق هكذا فهو أراد بإيش؟ الصحابة. روى ببي الدنيا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. هذا قول عمر موقوف، رواه ابن الدنيا في محاسبة النفس، محاسبة النفس. فهذا هو الموقوف على الصحابي، قول أو فعل أو تقرير بلا قرينة تدل على الرفع، لكن كان قرينة فهذا يكون مرفوع. قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، هذه قرينة، ما الذي نهاها؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرفوع، هذا ما يسمى موقوف. لذلك البخاري رواه وين؟ في صحيح، والصحيح البخاري ايش؟ أراد أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد يكون إسناده متصلاً وغير متصل. نعم صحيح. وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضاً أثراً. نعم، الأثر، الأثر يشمل الصحابي ومن دونه، وقد يطلق على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وجاء بالأثار عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي استقر عليه التعريف أن الأثر الصحابي ومن دونه، يطلع عليه اسم الأثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. نعم، أهل خراسان البخاري، مسلم، الترمذي، علماء الحديث، ما أضيف للصحابي يسمى أثرا، الصحابي ومن دونه، وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى الحديث. وأما الخبر، خبر كلمة عامة تشمل الحديث وتشمل الأثر. قال رحمه الله تعالى: قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، فكتابي السنن والآثار للخطيب للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.